العلم أصبح اليوم سهلا ميسورا، والحجة قامت عليكم أيها الشباب بخاصة، بل وفي أي سن قامت الحجة على الناس. الكتاب بين أيديكم، المسموع بين أيديكم، المشارف يمكن الاتصال بهم فيما شئت من وقت، وما أشكل عليك، إنما عليك أن تبذل يسيرا حتى تحصل على علم كثير، ومع ذلك نجد عدم الإقبال على العلم من طوائف كثيرة في هذه الأمة في هذا الزمان. ولعدم الإقبال على العلم في هذا الزمن مع عظم شأنه ووضوح عظم شأنه، ومع سهولة الحصول عليه، ومع ارتفاع أهل العلم على غيرهم فيما بين الناس في هذا اليوم في هذا الزمان، نجد أن ثم عقبات جعلت كثيرين يبتعدون عن طريق العلم. فمن تلك العقبات التثبيط الذي يقوله كثيرون، تثبيط عن العلم والتعلم. قالوا نحن نحتاج إلى دعاء، وأما أهل العلم كثير، فماذا نفع أهل العلم؟ لكن الذين نفعوا هم الدعاء. قالوا الأمة اليوم بحاجة إلى من يتحرك ببعض العلم، وأما التفرع للعلم ومعرفته على نحو طريقة طلاب العلم فهذا لا يحتاجه أكثر الشباب، بل لا تحتاجه الأمة. قالوا إن العلم تفصيلاته لا ينتهى منها، فخذ في كتاب من الكتب ما شئت من الزمان فلن تدرك تفصيلاته، وأما إذا حملت الدعوة وأرشدت وبينت فإنك ستهدي وتحصل خيرا كثيرا، إلى غير ذلك من الشبه والأقوال التي ثبت بها فئام كثير وطوائف كثيرة من الشباب بخاصة ومن غيرهم في سبيل طلب العلم. ولهذا نقول إننا إذا نظرنا إلى حالنا في هذا الزمن وجدنا أن الأمة أشد ما تكون حاجة إلى أهل العلم وطلبة العلم. لما؟ لأنه من المتقرر عند أهل العلم بكافة أنه لا يسوع لأحد أن يدعو إلى شيء إلا إلى علمه، فلا يجوز أن يدعو المرء إلى شيء لا يعلمه، بل لا بد أن تكون عالما بالشيء الذي تدعو إليه. وهذه هي سنة الأنبياء جميعا. قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.